السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض صدقوني ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وجميعهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر، نبي الهدى خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرا، سامي الذرى عالي المقام. يا بختك اللي هتصلي على خير الأنام، الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فيا سعادة من صلى على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من غير أن أقدم كثيرا للموضوع، سنتحدث في سلسلة قادمة عن ملفات العصاة التي ستفتح بين يدي الله. أسأل الله لي ولكم أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. ملفات العصاة إذا فتحت بين يدي الله، لا تظن أن هناك أنساب، لا تظن أن هناك محسوبيات ورشوة، لا تظن أن فيه واحد واصل هيخلصك إذا كان هو مش يعرف يخلص نفسه. ملفات العصاة إذا فتحت بين يدي الله، إما الستر وإما الفضيحة، في محكمة قاضيها الله الزمن بتاعها. قال عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حبيبي، الله جل وعلا يقول ذلك محذرا الناس جميعا، ثم يقول في آية عظيمة يبين لنا أن هذا اليوم فعلا مش هينفع الولد أباه، ولا ينفع الأب ابنه، ولا تنفع الأم ابنها، ولا الابن أمه أو أحد من أقاربه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي نعم افرح، أي نعم اضحك، أي نعم اتفسح، خذ من حياتك من اللذات الحلال كما شئت، لكن اسمع يا حبيبي ووحد الكبير المتعال، اوعى تغلط، اوعى تعاند الله، اوعى تروح أمام الله بملفات إذا فتحت للعصاة، إما البراءة خلي بالك ويكون مصيرك الجنة، وإما الإدانة ويكون مصيرك النار. اللهم عصمنا وإياكم جميعا يا عزيز يا غفار. أيها الأحبة الكرام، الآن تعالوا بنا نصف المحكمة التي ستفتح فيها الملفات. أولا الزمان غير الزمان، لقد قال الله جل وعلا عنها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، بعد أن زلزلت الأرض، وبعد أن أخرجت أثقالها، وبعد أن حشر الناس في المحشر الأول الذي حشرتهم إليه النار، وبعد أن جاءت أرض المحكمة التي سيحكم فيها القاضي العظيم سبحانه جل في علاه، يا ترى هي نفس الأرض؟ لا، بعد ما يحشر الناس الحشر الأول خلي بالك بسبب النار اللي هو المكان الموجود هناك في منطقة الشام، بعد ذلك الملك يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الناس لله الواحد القهار، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. الزمان غير الزمان، المكان غير المكان، كل شيء اتبدل، كل شيء اتبدل. ثم بعد ذلك تنصب المحكمة ويأتي الملك سبحانه وتعالى ليقضي بين العباد، إما البراءة وتكون الجنة، وإما الإدانة وتكون النار. يقول الله جل وعلا مخبرا عن مجيئه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. كلا إذا دكت الأرض دكا دك، الأرض اللي عليها القوى العظمى واللي عليها أحفاد القردة والخنازير، احنا محددناش مين، بس أحفاد القردة والخنازير عليها، وعليها القوى العظمى، وعليها الناس أصحاب القوة وأصحاب الصواريخ، كل دول. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فمن القادر؟ الله، لا قنبلة ولا صاروخ ولا طيارة تنزل على سفينة تموت الأبرياء في محكمة قاضيها الملك سبحانه جل في علاه، في محكمة عشان تعرفوا مين القتلة، عشان تعرفوا مين الإرهابيين، عشان تعرفوا مين سفاك الدماء. لازم نبص ونشوف بعقل، نحن لا نهاب أحد، لكن دائما نضبط المسألة على ميزان الشرع، لا نريد فتنة في الأرض، وفي نفس الوقت لا نترك القضايا أبدا أيا كان العقبات التي هي أمام أصحاب الحق. فاسمع رحمن الله إياك، متخيل المحكمة؟ الأرض اتغيرت والسماوات اتبدلت، خلي بالك والدنيا انتهت، وبعدين المحكمة ده انت بتبص فيها تلاقي حاجات عجيبة، الكل واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لتفتح ملفاته، الكبير والصغير واقف، انت لك ان تتخيل والله، الأمير واقف جنب المأمور، والفقير واقف جنب الغني، والحاكم واقف جنب المحكوم، والكل يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل واقف. ده حتى الأولاد الصغيرين شاب رأسه، ابنك الصغير ابن السنة والسنتين وأقل من كده، ابن الشهر والشهرين نازل شعره شاب من القيامة وأهوله، تخيل محكمة واقف فيها أطفال شعرهم شايب من القيامة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، والله العظيم ده هيبقى حتة يوم. وبعدين خلي بالك طوله مشكلة، 50,000 سنة، 50,000 سنة والناس واقفة. ده احنا ما بنخش المطار ما شاء الله بيدخلونا في صالة كبار الزوار، ده بيطلعونا في القاعة بتاعة الريال الأعمال مكيفة ما شاء الله، والعصير يجي والحاجات طب ممكن بس أريح ظهر شوية يا حبيبي، انت هتقف الكل هيقف 50,000 سنة. 50,000 سنة اليوم عظيم يا اخوانا، 50,000 سنة يغوص العرق في الأرض 70 خريفا. أنا مش بقول الكلام ده عشان أخوف نفسي ولا أخوفك مع إنه مطلوب، لكن عشان نضبط المسألة على ميزان الشرع بين الخوف والرجاء. فمن مات عند لحظات موته وجمع بين الخوف والرجاء كما قال حبيبي وحبيبكم النبي، احنا لسه عايشين ونصلي على النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا رسول الله. يا حبيبي المسألة مش سهلة، تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرز الناس لله الواحد القهار. تخيل أي شخصية أنت بتهبها، تخيل أي شخصية أنت بتحترمها، تخيل أي شخصية أنت بتحس بالقوة فيها. حواليه ناس ممكن بالإشارة يوديك في ورعين الشمس، خلي بالك كل الناس دي واقفة دلوقتي العرق يغوص في الأرض 70 خريفا، ومنهم من يلجمهم العرق. يا سعادتك ويا بختك يلا هتبقى قاعد في مكان مكيف ولك واسطة وتشرب من إيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يومها بقى مين اللي هينفع؟ الذي سجد لله بحق. مين اللي هينفع؟ الذي قام بين يدي مولاه. مين اللي هينفع؟ الذي تصدق من أجل الله. مين اللي هينفع؟ الذي لم يؤذي عباد الله. لكن للأسف الشديد لما تستدعى الملفات اللي هنبدأ نفتح ملف ورا ملف منها، مش كل واحد له ملف برضه؟ أكيد عند ربنا كل واحد له ملف. يا ترى لما ربنا ينادي على العبد، وتخيل من بين العباد كلها يخرج العبد باسمه، يا فلان ابن فلان قم للحساب بين يدي الواحد الديان، وتخرج تقف كده انت لوحدك والناس كلها بتبص لك، الكل خايف اي نعم، والكل بيفكر في نفسه، لكن تخيل وانت واقف قدام النبي محمد تقوم للحساب وتخرج اسرارك يا غالي، وتطلع الحاجات اللي انت كنت مداريها. ومين اللي بيبص لك؟ النبي محمد، يا للفضيحه. مين اللي بيبص لك؟ الانبياء، الناس الاطهار، يا للمصيبه. الناس كلها عماله تبص ليك، والله يا اخي حاجه يعني يكاد يسقط لحم الوجه حياء من الله جل وعلا يومئذ. احبتي في الله، في هذه اللحظات خلي بالك محدش هيقدر ينكر، لان في شهود كتير موجوده بينا الان واحنا ناسيين. اوعى تفكر ان مفيش حد بيسجل لك، لا والله في ناس بتسجل، في ناس ممكن يكون في ناس بتراقبك وتسجل حاجه تغذي، صح؟ طب ايه رايك بقى لما يكون هيسجل عليك ملايكة موجودة معاك فعلا ما بتسيبكش، رقيب وعتيد؟ مش ربنا قال كده ولا ايه؟ ما دول من الشهود اللي هيبقوا في قاعة المحكمة. اسمع ماذا يقول الله. انت بتوحد الله وانا بتوحدش، لا اله الا انت يا ربي سبحانك، وصل اللهم على حبيبي وحبيبكم النبي محمد. يقول الله جل وعلا: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. شغالين تسجيل الكلام، المشاهدات، اللمسات، أي شيء دلوقتي مسجل يا حبيبي. ده احنا القنوات حتى عدد بتسجل، فركز معايا لما الواحد يشوف نفسه تاني ويكون غلطان في حاجة في الحلقة بيبقى الواحد زعلان. فما ظنك إن كانت الأخطاء معدة علينا ويكتبها رقيب وعتيد؟ شغالين صفحات من السيئات الله أعلم بها أحصاها الله ونسوه، أو أحصاه الله ونسوه. ده ربنا سبحانه وتعالى علمنا وفكرنا إن في شهود علينا. قال الملك سبحانه وتعالى، اسمع قبل ما تتفتح ملفات العصاة بين يدي الله، قال الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فالمحكمة الأرض غير الأرض السماء غير السماء خلي بالك وبعدين لما تيجي ترى العباد كلهم ينظرون إليك وأنت في قاعة المحكمة والبراءة جنة والإدانة نار والشهود كنا ملائكة بس يا شيخ لا الأرض بتشهد والفراش بيشهد والحجر بيشهد ده حتى المؤذن لما بيسمعوا حجر أو شجر أو غضب بيشهدوله ويمكن يكون قدامك شاهد للأسف الشديد أنت مش واخد بالك منه حاجة معدية كده شافتك كنت بتعمل المعاصي تشهد عليك يا مولانا الكلام ده كله حلو بس الواحد هيجادل يوم القيامة ما انت عارف لساننا طويل فعلا ده هيحصل ولذلك أعد الله جل وعلا من أنفسنا شهود من أنفسنا شهود إيدك اللي كنت بتمتعها هتنطق إيدك تنطق ولسانك ساكت أو الفم مغلق وإيدك تتكلم يا ترى الكلام هيكون شكله إيه الرجل هتتكلم خلي بالك القدم هتشهد تصدق ان اللسان نفسه هينطق طب ما هو بيتكلم يا شيخ مقصودش اللسان الكلام اللي انا بتكلمه ده ده الفم هيغلق واللسان هيتكلم لوحده تسمع صوت اللسان يا ترى هيكون شكله ايه ده حاجاتي اخي عجيب يبقى ايدك عماله شغاله بتشهد عليك ده الكلام ده من عندك لا مش من عندي والله اسمع ماذا يقول الله اليوم نختم على أفواههم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله ويعلمون أن الله هو الحق المبين إذن كل شيء ينطق والشهود كثير أسأل الله يومها الستر لي ولكم قلوا أمين لعلها تكون ساعة إجابة اللهم إني أسألك أن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين حبايبي بعد ما المحكمة تصورناها وبعد ما عرفنا أن ما فيش أنساب ما فيش وسايط تبدأ المحكمة أصور لكم الأمر هقول محكمة رفعت الجلسة سبحان الله وما بيقولوا كده إحنا نقول محكمة يؤتى بأول متهم يؤتى بأول شيء يقضى بين العباد فيه يؤتى برجل أو امرأة لعنه الله أو لعنها الله يؤتى بهذا الرجل وقد غضب الله عليه أو غضب الله عليها يا ترى من ده إنني أرى الآن رجلا يشخب بالدم ويمسك برقبة الآخر ويقدمه للملك سبحانه جل في علاه. مين اللي واخد واحد من رقبته ده وموديه عند عرش الرحمن ويقول له اقضي يا رب بينه وبينه؟ مين ده؟ ده الملف الأول اللي هنفتحه النهاردة. الملف الأول اللي هنفتحه النهاردة ملف القتلة اللي بيدمروا الدنيا، اللي بيقتلوا النفس بغير ذنب. انت عارف ان القاتل الذي يقتل النفس بغير ذنب او فساد في الارض ده اساسا من الثلاثة اللي ربنا بيبغضهم، كما جاء في حديث البخاري، من اشد الناس بغضا عند الله الذي يقتل نفسا بغير ذنب او فساد في الارض. ده له جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه. مش بقول لك فيه ناس للأسف الشديد بيقولوا احنا اعلى ناس، احنا افضل ناس، احنا الجنس السامي. مفيش جنس سامي غير اللي متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم دول اصحاب السامية. النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمى البشر على الاطلاق، ومن تبعه وكان خلفه بيرتفع ورا النبي، بيرتقي ورا النبي، غير ذلك فهم تحت. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اسمع الحكم من الله وتخيل النار عمالة تزفر، والملك سبحانه وتعالى في اليوم ده غضب غضبا لا يغضب قبله ولا يغضب بعده، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اسمع بقى كده، شوف ربنا بيحكم على هذا الرجل ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. والله العظيم يا أخي الآية خطيرة جدا جدا، لما نسمعها نقول للأخ اللي بيضرب الأخ بسكين ولا بمسدس ولا بيقتل من غير حق، نقول له خلي بالك المسألة مش بالسهل. والله قبل ما نجيب لك الحكم عليها يبقى شكله ايه، لازم نعرف الاول ان القتل ده ازالة او ازهاق للروح، ازالة او ازهاق للروح، وان القتلة اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء او قتل النفس بغير حق. في البخاري ومسلم، عشان تعرف قسوة المسألة وكبرها عند الله، في البخاري ومسلم، هو مين اللي بيتكلم ده؟ شيخ؟ يعني مجازا اعتبرها كده. منين ده؟ من المسلمين؟ ايوه. هو الاسلام بيقول ان القتل ده عظيم جدا وما نقتلش النفس بغير ذنب ولا فساد في الارض؟ ايوه. امال ايه؟ امال ايه؟ ده اشد حاجة عندنا، من اشد الاشياء عندنا. اسلام، اسمه اسلام رحمة، اسلام ده رحمة، نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ما جاء الا بهذا. البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك: يا ريتك تصلي على النبي يا مسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد. يا عالم اسمعوا، يلا عمالين تغرقوا السفن في البحار، يلا عمالين تسفكوا الدماء والدم يطلع كده على الشواطئ ونجرف فيه، مش هو ده اللي بنقول الجماعة دول الإرهابيين؟ والله ما نرضى نقتل حتى الأنعام بغير حق. والله ليه؟ عشان انت جبان؟ لا، لا انت ولا يخوف، لكن عشان النبي محمد قال لنا كده رحمة، رحمة. خلي بالك البخاري ومسلم عن حبيبي وحبيبك النبي أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله، بعدها على طول إيه؟ وقتل النفس. اللهم صل عليك يا رسول الله. وقتل النفس. وعن عبد الله ابن عمرو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي، والحديث حديث حسن. حبيب وحبيبك النبي بيقول ايه؟ لزوال الدنيا يا سلام على دين السلام، يا لزوال الدنيا. ده الكلام ده اللي بيقوله مين؟ أرجل الرجال. أقسم بربي أقوى من 4000 رجل، قوته 4000 رجل. الكلام ده من عندك كده دروشة؟ لا لا لا، موجود الكلام ده. ومع ذلك بيقول إيه؟ بيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجميل القوي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ده المسلمين بس يا حبيبي. لا يا غالي، اسمع كده بعد ما توحد الله الكبير المتعال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رواية البخاري عن عبد الله ابن عمرو، قال النبي محمد: من قتل نفسا معاهدا، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائح وريحها لا يوجد من مسيرة كام؟ 40 عاما. النبي محمد بيقول اللي نديله عهد، اللي نقول له احنا معاك معاهدة، اللي نقول له تفضل ادخل بلدنا، اللي نقول له امشي براحتك وانت آمن، وعملنا معاه عقد، خلاص بيقول لابد ان احنا ناخد منه الخير ونقول له ابعد شرك عننا، لكن ما نقتلوش. لا يقتل. اللي هيعمل كده لم يرح رائحة الجنة، مش هيشم ريحة الجنة، وإن رائحة الجنة لا توجد من مسيرة 40 عاما. شفتم؟ هو ده النبي محمد. ده حتى البخاري ذكرنا بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من الدين ما لم يصب دما حراما. يعني يلي سرقت، يلي زنيت، ربنا يعافينا وإياكم جميعا، ويلي تكلمت في الأعراض، ويلي عملت، ويلي عملت، الله، كل الكلام ده أنت في فسحة ما لم تصب دما حراما. يعني في فسحة يعني ممكن ترجع وترد المظالم، تبدأ تبكي وتتصدق، والله جل وعلا غفور رحيم، ما لم يصب دما حراما. شفت النبي عصم الدم المسلم وعصم الدم الغير مسلم، عصم دم البهائم بغير وجه حق، بغير وجه حق، حتى الأنعام، حتى البهائم، حتى الشجر. هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمال إيه؟ أمال أنت يا قاتل النفس بغير حق، لما تفتح أو يفتح ملفك أمام الله مشكلتك مشكلة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا ويلك لما تقف بين يدي الله، غضب الله عليك ولعنك يا من قتلت نفسا بغير وجه حق وبغير فساد في الأرض. الكلام ده يا أخوانا مش من عندنا، الكلام ده من كلام الله سبحانه وتعالى. طب الجماعة بني إسرائيل دول، اسمع ماذا يقول الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لو قتلت واحد بس بغير نفس، يعني بغير ذنب عمله، أو فساد في الأرض، لم يحدث فساد، قتلت على أي أساس؟ بأنك تجمع كده منظمات وتاخد قرار وتدي وخلاص من غير ما يكون حتى في حكم قانوني؟ يا قتلة الحريات، مشكلة كبيرة جدا. أنك تموت نفسي بغير ذنب، أنك تقتل حريتي، ما هذا قتل؟ سبحانك اللهم، حسرتك يوم القيامة شديدة جدا لما يتعلق المقتول وهو دم سايل والدنيا هتروح والله هتموت، اقسم بالله هتموت، كله هيموت. ده اي ذنب تاني ممكن يعدي؟ يعني ايه يعدي؟ خفاف يا مولانا؟ لا، احنا ما نقصدش كده، انا مقصد ان انت لسه في فسحه من دينك ما لم تفعل ذلك. بس ده ناس لا يؤمنون بالله، ما احنا عايزين نعرف العالم بقى ايه الفرق بيننا وبين غيرنا. لا يعني ذلك انني اقدح في الغير، انما اعرض بضاعتي الطيبه. انا لا اريد قدحا في غيري، انما اعرض بضاعتي الطيبه، هذا ما هو ما عندي في كتاب الله وسنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا انه من قتل نفسا معاهدا واحد بس كده بيقول لنا انا خلاص السلام عليكم، نقول له عليكم السلام خلصت. يا سلام عليك يا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي في فتح الباري: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك شديد. ايه ده يا عم؟ ايه الدين ده؟ قال ابن العربي كما جاء ذلك في فتح الباري: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق، وجاء الوعيد في ذلك بشدة شديد. فإذا كان الوعيد في هذا الأمر بشدة شديد جدا، فما ظنك بقتل الآدمين؟ فما ظنك بقتل الآدمين؟ أيوة يا أخي، والله العظيم ملف خطير جدا جدا. اسمع كلام الملك سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. من دعاة الإرهاب؟ من هم؟ نحن لا نقاتل إلا الذين يقاتلوننا، ومش بطريقتهم، بأدب النبي محمد. لا نقطع شجر، ولا نقتل طفلا، ولا نقتل امرأة، ولا نقتل شيخا، ولا نقتل معاهدا، وفي أدب حتى مع الأسرى. احنا كده اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كده. طب ما انتوا بتقاتلوا هو، طب ما انت فكرك ايه؟ تقاتلني وما قاتلكش؟ اوعى تفكر كده، اي اعتداء هيبقى مشكله كبيره جدا. يعني الناس ما بتصدق عاوزه تروح جنه، واحنا عندنا باذن الله رب العالمين مجرد بس المؤمن لما تخرج روحه في سبيل الله مع اول قطره، مع اول قطره يغفر له جميع الذنب. حد طايل؟ حد طايل؟ ده ملايين منتظرة السعادة. بتوحد الله، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. ساعة المغفرة، ساعة المغفرة مع أول قطرة مغفرة الذنب، كل الذنوب تغفر. شوف الذنوب بقى اللي انت عدتها ولا ما عدتهاش تغفر، ومع أول قطرة وتنزل الدم والروح بتطلع ترى مقعدك من الجنة، وبس كده تأمن من الفزع في القبر، من عذاب القبر، وتأمن الفزع يوم الفزع الأكبر وبس. لا، ده أنت يوم القيامة بتخرج والدم بينزل، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وتخيل تلبس تاج الوقار، أقل ياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، ياقوتة بس خير من الدنيا وما فيها. امسك في الدنيا زي ما أنت عاوز، وهتروح الدنيا مش زي ما انت عاوز، هتروح. الكلام ده والله العظيم بذكر به نفسي وبذكر الأحبة الكرام. صدقني أقسم بالله كلنا بننتظر الساعة اللي يغفر فيها الذنب، بس عندنا أدب، عندنا تأصيل، عندنا ميزان بنمشي عليه، عندنا عدم ترك القضايا مع عدم إحداث فتنة. هو ده ديننا، هو ده اللي علمه لنا نبينا محمد. انما احنا نميع ما فيش تمييع، نضيع ما فيش تضييع، نغالي مش بتوع مغالاة. لا توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. فالدماء التي تسبح الآن في البحر من تحرك؟ الدماء التي أزهقت والأنفس التي ضاعت وأخرجت بغير وجه حق، وهؤلاء المساكين المسجونين المضطهدين المعذبين في فلسطين إخواننا، إخواننا. يا فرحتنا لما يجي جون والناس تزأر، ربنا يكرمك فضيلة الشيخ محمد، لسه سمع النهارده لقطة دي وحلقة جميلة أو لقطة على اليوتيوب الشيخ محمد، يعني ما شاء الله بيقول لك الأمة بتزأر وقت الهدف، يعني لو الزئير ده في قلب الأماكن المحتلة لفر أعداء الله من أمامنا. يا سلام لو كانت في العارضة ودخلت جنبا، حاجة عجيب. والرجل اللي ما شاء الله عليه الفتوة أخوه عمال يدبح وهو عمال يرقص وما شاء الله، حاجة عجيبة. أما نحن بنقول ليه المسألة مش سهلة يوم القيامة؟ اوعى تقتل نفس، اوعى تعمل حاجة تقتل بها النفس. يا مولانا أنا ما دبحتش، إنما أنا فلان فلاني عملت في حركة فتسجن وتبهدل وتعذب لحد ما مات، هتيجي يوم القيامة هو ماسك في العنق. ده أنا يا مولانا ما قتلتش أي نفس، إنما ده أنا بتاع شركة سجائر. حلاوتك ده أنت في ملايين هيبقى وراك يا غالي ماسكينك من رقبتك. المدخن اللي مات بسبب السرطان، اللي دمرت حياته ودمرت دمه وبيته ونزفته، يوم القيامة ده كم واحد، ده كم مليون هيبقى ماسكين في رقبة كل واحد شغال في الشركات دي. أنا مالي يا مولانا أنا راجل أنت شغال في إيه؟ أنت شغال في إيه؟ صدقني يوم القيامة هيسحبوك ملايين، ده واحد بس يكفي إن يبقى متعلق في رقبتك يوم القيامة، ما ظنك إن ملايين سحباك. طب المدخن يقول لك الحمد لله أنا كده محدش هياخدني، مين قال لك؟ ده يمكن تكون أنت سبب في قتل ابنك أو قتل زوجتك، أو أنت ماشي في المواصلات دمرت واحد وأنت مش واخد بالك ومات، يجي يمسك فيك يوم القيامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انفخ بقى بالسجارة بتاعتك بقى، وانت بتاع القهوة اللي جايب شيشة، ده انت هتشوف يوم 50,000 سنة، 50,000 سنة نقتل الأنفس البريئة. الأطفال اللي حصل لهم ربنا يعافينا وإياكم سرطانات في الرئة، مستشفيات اتملت بالفشل الكلوي بسبب الأطعمة المسرطنة، كم من الآلاف وكم من الملايين هيمسك في الرقاب. زي ما أنا بقول للناس اهدى يا عم، اهدى يا عم، مش عاوزين حد يوريك دم بغير ذنب، وعندنا طرق شرعية، حرام علينا نعمل هرجلة في الأرض. زي ما بقول لك اتق الله في الأكل اللي بناكله، اتق الله في اللي بيعذب حتى يموت، اتق الله في إنك تدمر ابني، اتق الله في إنك تدمر بيتي. زي ما بطلب الهدوء والأمان ليك، بطلب الأمان والهدوء لنفسي. ممكن أذنب وكل ابن آدم خطاء، وأنت تذنب وكل ابن آدم خطاء، أنت في فسحة من دينك ما لم تصب دما حراما، ما لم تصب دما حراما. فلنتق الله، فلنتق الله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في يوم لما الصحف تتطاير والنتائج تبدأ تنزل، انت بتشوف الطلبة، يا رب وفق الطلبة يا رب العالمين، امين يا رب، لما تنزل النتيجة يا ترى ناجح؟ والناجح يرفع ايده. قال ربنا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا. قل يا عم مستمتع، قل مستمتع يا ناجح، إنما أنت اللي داخل بملف العصاة بين يدي الله وأنت في ملفك قتل النفس بغير ذنب، وأنت داخل كده ياما واحدة قتلت ابنها اللي نفخت فيه الروح. ليه؟ عشان احنا خايفين من انه هياكل ولا هيشرب. اصل احنا كان عندنا 5 6 عيال، ما الناس بتجري عشان يجيلها اي عيل او اي بنت، وبعدين لما يحصل الحمل يقول لك اصل معلش جه غلطة ونقتله بعد ان نفخت فيه الروح، بدل ما يبقى فرط لينا على الحوض يجي سكينة من يدي النبي شربة لا نضمأ بعدها أبدا، يبقى وقف لنا يقولنا تعالى موتني يا أبي موتني يا أمي. سبحان الله. وانت نفسك لو قتلت نفسك يلي بتشرب سجائر انت هتتعذب. ده حتى العلماء قالوا ان في القتل العمد فيه الدية المسلمة الى الأهل، او انك تعتق رقبة مسلمة مؤمنة أو دية تسلم إلى الأهل، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. ثم توقفوا عند المسألة، ما نزلوش لحكاية الإيه الستين مسكين، بعض العلماء قالوا ذلك، وبعضهم قال القتل شبه العمد. يعني شبه العمد؟ يعني واحد جايب لي حجر قد كده وبيهوش عليا ومش قصدي موتني. يا راجل تبنى حجر قد كده، إنما جايب لي حجر كبير كده وتقول لي أنا مش قصدي أموت، ده اسمه شبه عمد بقى. صحيح وما كانش قصده، بس الحجر قد كده ده يموت. واحد يعذب وعمال يضرب في اماكن بتموت، وبعدين يقول لك ده قتل خطا. لا، ده اسمه شبه عمد. والعلماء قالوا ايضا فيه نفس المساله بتاعه القتل الخطا، وفيه ذنب، وفيه ذنب. يعني حتى ان عفى عنك اهل القتيل لابد انك تستغفر وترجع لربنا وتكفر عن هذا الامر. انما القتل الخطا ما فيش فيه اثم، لانك لم تكن تقصد القتل. فان عفا عنك الاهل عفى الله عنك، واسال الله ان يعفو عنا جميعا. انما لو قتلت نفسك، بعض العلماء قالوا، بعضهم احنا بنقول الاراء مش عايزين نفصل في المساله الفقهيه كثير، قالوا من قتل نفسه إما بسيجارة عمال يشد طول الليل والنهار، وتبقى البنت حتى قاعدة، بتبقى قاعدة. أنا كنت في اسكندرية ومعدي طبعا بالسيارة، لازم طبعا أشوف البحر، بس بالليل تلاقي البنت قاعدة، معذرة عايزين نقولها بأدب، الأخت قاعدة على الكافيتيريا وعمالة تشد في الجوزة، ما شاء الله صحة، يعني عمالة تشد في الجوزة، لو يعني جوزة ناقص تجيب تراب من تحت، بس الحمد لله بيبقوا منظفين المقاهي. وبعدين تموت نفسه. بعض العلماء قالوا عليها من ميراثها او من الشيء اللي عليها دية، بعضهم قال ذلك، هي اراء، لكنني لا اتوقف عند المسألة الفقهية بالتفصيل. المهم الملف لو اتفتح قدام ربنا والله العظيم هتبقى المساوئ كبيرة جدا. ايه يا شيخ الحكاية دي؟ ده احنا كده بقى رحنا في داهية ومفيش لنا توبة. بعض العلماء قالوا ان آية القتل لم تنسخ، واختلف العلماء فيها، لكن هناك آية عظيمة جدا بتفتح الباب العظيم لكل تائب ومن أراد أن يتوب، اللي هي إيه؟ اسمع. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ديت آية العلماء قالوا لمن فعل الفاحشة ربنا يعفنا وإياكم يبدل الله سيئاتهم حسنات، ثم قالوا هذه الآية هناك آية بعدها في القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وقالوا إن آية القتل لم تنسخ بعد ذلك واختلف العلماء فيها، لكن ما تخافش ما تخافش، تعال تعال بس ارجع لربنا وتوب، ارجع لربنا وتوب. ربنا يحفظ هذه القناة الطيبة. والله تذكرت الآن أم كبيرة في السن يعني ما كانتش عارفة حاجة، وفي جهلها حدث شيء من الأشياء الخطأ فقتلت الرجل، فلما خرجت القنوات وعلمها العلماء فقه التوبة وإيه اللي تعمله بدأت تسأل عن الحكم، ولما قلنا لها قالت حاضر هبدأ أكفر، وهي بتبكي بتقول ببكي ليل ونهار وكنت عاوز أتصل بأي حد فيكم عشان يخلصني. مش بقول لك الناس عاشت في جهل، ولما بيعرفهم النور بينور في قلوبهم. هي لها توبة يا شيخ؟ يا أخي أيوة إن شاء الله لها. هناك رجل قتل 99 نفس، والكلام ده صحيح عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بس ارجع ارجع وتوب، ارجع وتوب لعلام الغيوب. مين يقدر مين يقدر في الدنيا كلها يقفل في وجهك باب التوبة؟ محدش يقدر إلا إذا خرجت الشمس من المغرب، وإلا إذا خرجت الدابة. ومش أنا اللي هقفلها ولا أي حد يقدر يقفلها، إنما هي بأمر الملك سبحانه. الله جل وعلا يقول في الآية التي تفتح أبواب الرجاء ولا طالما قرأناها، اسمع هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ارجع ارجع، ده فيه راجل قتل 100 نفس 100 نفس، لما راح يسأل أعبد أهل الأرض، ما المسألة مش مسألة عبادة وبس، في واحد يبقى عمال يسجد ليل ونهار وطائع لله العزيز الغفار وما شاء الله عليه، لكن ما عندوش فقه فيضيع الناس بفتاوي ويضيع الناس باللي بيقوله عشان يلم حواليه الملايين من البشر. مسألة مش مسألة عدد، لما تكون العدد حواليه الناس الأكارم أصحاب السنة الواحد بيفرح، الواحد بيفرح وربنا سبحانه وتعالى بيلهمهم رشدهم. فعلا أنا بجد أناس موفقين ملهمين، يعني يعني في داعية من الدعاء الكبار ربنا يحفظهم جميعا يا رب، لما كان في قناة من القنوات الإخبارية من أيام بسيطة سئل أسئلة والله يعني هي مفاجأة لي وأنا بسمعها، قلت هيرد إزاي ده، لكن سبحان الله بمنتهى الثبات والثقة، لأن هو ده اللي جواه، هو ده اللي في قلبه. مش بقول لك يا حبيبي المسألة هنا مسألة تقوى، مسألة إيمان. كلمة والله بفتحها النهاردة وبقولها للعالم أجمع في هذا الملف الذي فتح للقتلة لسفاك الدماء للذين يدمرون في الأرض. أنا والله لا أرضى عن هذه الأحداث التي تحدث في السعودية ولا في مصر ولا في أي مكان من بلاد العالم، طالما أنه لا يوجد هناك سند شرعي سند قانوني يقول بذلك الأمر. يعني نفس بغير نفس أو فساد في الأرض، ملفك هيبقى أسود يوم القيامة، ملف أسود يوم القيامة. وبعدين خلي بالك بقى، يعني ما فيش رشاوي ولا حاجة من تحت الترابيزة، ده في ناس أساسا ظهرها اتقطم من تحت الترابيزة دي. يعني سبحان الله، مين فينا بيصلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليك يا نبي الهدى. أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قلت لكم أن هذه الملفات إذا فتحت لا أرجو منها والله مجرد التخويف. فينا ناس النهاردة يمكن ما تكونش عرفت أو ما كانتش عارفة قبح القتل وسفك الدماء فلما اتفتح الملف النهاردة وعرفوا ان هناك وقفة بين يدي الله يبدأ يفكر، يقول لا، لو حملت زوجتي خلاص ربنا يرزق، لا نقتل. السجاير اللي في ايدي هرميها هرميها، سبحانك رب. الدخان، الراجل بتاع القهوة، ما كفاية شاي، ما كفاية بتاع ده سحلب بندق، يعني حاجات، يعني سبحان الله تقريبا هو هو يعني، بس يعني مشي حالك والرزق هيجي. فاحنا عاوزين النهاردة نعاهد ربنا والنادي بينا وبين بعضنا في مسألة القتل، كفاية كفاية، كفانا كفانا سفك للدماء. وده احنا بنعلنها من قناة إسلامية بتدعو إلى الإسلام، مش هنسمها بالصفة دي، لكن قناة تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى السلام، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى حفظ الدماء المسلمة وغير المسلمة. إنما يجوا بقى ألعن خلق الله اللي هم بيموتوا الناس، يعني أنا بحددش اللي بيموت الناس ده من ألعن خلق الله، ها؟ نقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، فمن قتل النفس الواحدة فكأنما قتل الناس جميعا. طبعا ورد بقى كلمة القتل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا، ورد بمعنى اللعن، ورد بمعنى القتل، ورد بمعنى القصاص، ورد. ووجدنا أن هناك أقواما خاصة بني إسرائيل قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. في واحد يقتل النبي، أنت تتخيلها؟ هم قتلوا الأنبياء، بل وحرض إخوة يوسف، أسأل الله أن يغفر لي ولإخوة يوسف، فنحن نحبهم جميعا لأنهم تابوا إلى الله وعادوا إلى الله. ألقوه في اليم وقال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ورد كلمة القتل أحيانا في القرآن بمعنى اللعن، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قتل الخراصون، اللي هم أصحاب الذنوب، قتل الخراصون. أحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هنادي نداء، هنادي نداء، وأقول ياللي بتفهم اعمل لنفسك حساب لما يتفتح ملفك يا ترى هيكون ايه الجواب. اسمع كده ووحد الله. يا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم، أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم، تعبي الذنب والذنب وتقتل الخطأ الجم، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحي ريب، أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت، فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من ثم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم، تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، بيض ملفك شوي، أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت، أنت كبرت يا راجل، أما أسمعك الصوت، فتحتاط وتهتم فكم تسير في السهو، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، يا أرض تهدم عليك أدي وتختال من الزهو. كأن الموت ما عم، زي ما يكون الموت هيجي عليك ويقول لا بلاش ده. ليه؟ أصل محفوظ، بلاش ده. كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود، لا فيلا ولا شيء، الدود مستنيك. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود، وينسي العظم قد رم. لذا أوصيك يا صاح، فكم لفتى راح، أو طوبى لفتى راح، بآداب سيدنا محمد يأتم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في ختام أمري أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم الكتاب باليمين، وأن يغفر لي ولكم الذنوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول الكلمة التي دائما يحلو لي أن أختم بها: لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.